وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال درسنا في ذكر نواقض الوضوء، وتحدثنا عن بعضها كما ذكر المؤلف بأنها ثمانية، أي التي تنقض الوضوء وتفسده ثمانية، وذكر منها المؤلف الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد وأكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الإسلام. وتحدثنا عن بعضها، ونكمل الآن ما مر بنا، أو نكمل الآن البقية. وقلنا بأن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء أيا كان، طاهرا أو نجسا، قليلا أو كثيرا. ومثلنا للنجس بالبول والغائط، ومثلنا للطاهر بالمني أو الولد الذي تلده المرأة بدون دم فهو طاهر الخارج من السبيلين. وإذا كان من غير السبيلين، فإن كان بولا أو غائطا نقضا من أي مخرج كان، وإن كان من غير بول أو غير غائط فإنه إذا كان كثيرا نقضا، وإذا كان قليلا لا ينقض. وذكرنا مس الفرج باليد، والدليل على ذلك حديث بسرة بن صفوان، مس ذكره فليتوضأ. وذكرنا بعد ذلك أكل لحم الجزور، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وهذا هو المعتمد عند الأئمة الحنابلة. أما الأئمة الشافعية والمالكية والأحناف فهم على خلاف ذلك، ويقول النووي رضي الله عنه الدليل مع أحمد وإن كان الجمهور على خلاف. نقرأ. ومن تيقن الطهارة والشرط أي تردد في الحدث أو في الأكل، لأن تيقن الحدث والشرط في الطهارة بنى على اليقين. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في الحدث وتيقن الطهارة بنى على اليقين، بمعنى أنه شك في طهارته هل توضأ أو ما توضأ، هو متيقن أنه أحدث لكن نسي، ما يدري وراح إلى دورات المياه وتوضأ أو لم يتوضأ. الحدث يقين لكن الطهارة مشكوك فيها، بنى على اليقين لأنه هو المتيقن واعتبر نفسه محدثا. مسألة ثانية، تيقن أنه توضأ لصلاة الصبح، تيقن وتأكد واستقر في ذهنه أنه توضأ لصلاة الظهر مثلا، لكن ما يدري هل حصل حدث بعد ذلك أو لا. فالأصل الطهارة. أعيد مرة أخرى، يقول المؤلف رحمه الله: وإن تيقن الطهارة وشك في الحدث. تيقن أنه توضأ الساعة العاشرة وأراد أن يأتي للحرم ليطوف وطاف وقرأ وجاء الصلاة الصبح، لكن ما يدري هل أحدث ولا ما أحدث. الطهارة متيقنة ولا لا؟ متيقنة، فهو على الطهارة. مسألة أخرى: تيقن أنه أحدث، انتقض وضوءه بأي نوع من الأنواع التي تنقض الوضوء، لكن ما يدري راح يتوضأ ولا ما راح، توضأ ولا ما توضأ، فهو متيقن الحدث فيعتبر نفسه محدثا. وهذا معنى عبارة المؤلف رحمه الله: وإن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة. ما هو الحكم؟ بنى على اليقين. فإن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو الآن متطهر، وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو الآن محدث. أعد العبارة: ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو ما يدري. الطهارة متيقن، عندي قناعة كاملة وثبت بما لا مجال للشك فيه أنني توضأت الساعة العاشرة وأتيت وطفت وقرأت ومسكت المصحف وغير ذلك من الأشياء التي تتم بالطهارة. جاء الصلاة الصبح، الطهارة متيقنة، لكن هل يا ترى حصل حدث ولا ما حصل؟ ما أدري، يمكن حصل يمكن ما حصل، يمكن وجد يمكن ما وجد. فهو على اليقين، يعني على الطهارة لأنها المتيقنة. إنسان ذكر وتيقن بأنه انتقض وضوءه الساعة العاشرة، لكن كان من عادته أن يتوضأ الساعة الحادي عشر أو الساعة الحادي عشر والنصف أو العاشرة والنصف من عادة، لكن اليوم هذا ما يدري هل توضأ ولا ما توضأ. فالحدث يقين ثابت، لكن الطهارة ما يدري. فماذا نقول له؟ ابني على اليقين. فإن تيقنت الطهارة وشككت في الحدث فأنت الآن متطهر، وإن تيقنت الحدث وشككت في الطهارة فأنت الآن محدث. أو بالعكس، بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين. عرفنا معنى بنى على اليقين؟ واضح ولا أعيد مرة أخرى؟ بنى على اليقين. اليقين الطهارة هو الآن متطهر، اليقين الحدث هو الآن محدث. سواء كانت الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب، يعني تساوى عنده الأمران، يعني 50% أنه على طهارة، 50% أنه على حدث، 50% أنه على حدث، 50% أنه على متساوي، أو واحد أغلى من واحد، واحد غلب على الثاني. لكن ما دام هناك شك في واحد ويقين في واحد، فيبني على اليقين سواء ارتفعت النسبة أو انخفضت. سواء كان في الصلاة أو خارجها تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف. وفي الصلاة: لا ينصرف حتى يسمع صوتان، أو يجد ريحا. أما مجرد شك لا يبقى في صلاته. لا ينفرح حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق. مثلا ثانية يا إخوان، المؤلف رحمه الله يفرع يذكر مسائل أخرى. الأول نقول تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في الحدث وتيقن الطهارة. الآن عندنا مسألة جديدة، الطهارة ثابتة والحدث ثابت، لكن ما يدري أيها الأول، ما يدري الحدث أول أو الطهارة أول، لأنه إن كان الحدث أول فهو الآن متطهر، وإن كان الطهارة أول فهو الآن محدث. هذه مسألة جديدة تختلف عن التفريع السابق. التفريع السابق تيقن واحد وشك في الثاني، تيقن في واحد في حالة وشك في الحالة الثانية، تيقن في الطهارة وشك في الحدث، تيقن في الحدث وشك في الطهارة. أما الآن لا، الحدث متيقن والطهارة متيقنة كل الاثنين، لكن ما يدري أيهما الأول. هو عنده علم ودراية بأن الساعة العاشرة حصل طهارة، قبلها بنص ساعة أو بعدها بنص ساعة حصل حدث، الحدث ثابت والطهارة ثابتة، لكن ما يدري أيهما الأول. قال المؤلف فهو بضد حاله قبلهما. فهو يقول المؤلف رحمه الله فهو بضد حاله قبلهما، يعني الآن عندنا طهارة الساعة العاشرة مثلا، حدث قبل هذا بنص ساعة أو بعد هذا بنص ساعة. يقول طيب قبل الحدث وقبل الطهارة وش كان؟ قال كان متطهر. نقول إذن هو الآن محدث. قبلهم ماذا كان؟ قالوا قبلهم محدث، إذن هو الآن متطهر. فهو بضد حاله قبل الأمرين، قبل الحدث وقبل الطهارة. أعيد مرة ثانية، المسألة السابقة عرفناها، واحد يقين واحد شك، لكن الآن كل الاثنين يقين، الطهارة يقين والشك والحدث يقين، لكن ما نعرف أيهما الأول. ساعة العاشرة حصل طهارة، قبله بنص ساعة أو بعده بنص ساعة حصل حدث، ما ندري هذا الأول أو الأول، أو أيهما الأول، هل هي الطهارة الأول أو الحدث الأول؟ قال فهو بضد حاله قبلهما، يعني قبل الحدث والطهارة، لأنه إذا كان قبل الحدث وقبل الطهارة الساعة 9 مثلا هو محدث، قالوا نعم، يقول إذن هو الآن متطهر. هو متطهر، قالوا نعم، نقول إذن هو الآن متطهر. فهو بضد حاله قبلهما. تيقنهما يعني تيقن الطهارة والحدث فهو بضد حاله قبلهما، يعني قبل الحدث والطهارة، لأن الداعي للطهارة هو وجود الحدث، أو المزيل للطهارة هو ذلك الحدث، أو الذي أزال الحدث هو الطهارة، فهو بضد الحالة التي كان عليها قبل الحدث والطهارة. فإن تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما جهل، كل الاثنين ثابت، الطهارة أكيد راح وتوضا، الحدث حصل وتيقن، لكن ما يدري هذا قبل ولا هذا قبل. نعم. وهو بضد حاله قبلهما إن علمها. إن علمها علم حصلت الطهارة الساعة 10، الحدث يمكن الساعة 9:30 ويمكن 10:30، لأنه إذا كان 9:30 هو يختلف عن كونه 10:30، يعرف حالته الساعة 9، هل هو متطهر ولا محدث؟ فإذا كان الساعة 9 متطهر فهو الآن محدث، وإذا كان الساعة 9 محدث فهو الآن متطهر. نعم. وإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر. أظن عبارة المؤلف الآن واضحة، ما في أشكال. إذا في أشكال أنا أعيدها ثانية، لكن أظن واضح. نعم. وإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى مثلها. لأن الحالة اللي كان عليها تغيرت، لأنه تيقن زوال تلك الحالة. إذا كان محدث تغير صارت الآن طهارة، إذا كان طهارة تغير فأصبح الآن محدث، فهو لأن الحالة التي تيقنها تغيرت. وشك في بقاء جنسها وهو الأصل، وإن لم يعلم حاله قبله ما تطهر. فإن لم يعلم، يرانا الساعة 9:30 تطهر، لكن ما أدري الحدث حصل الساعة 9 يعني قبل الطهارة ولا الساعة 9:10 يعني بعدها. قلنا الحالة اللي قبل الاثنين أنت متطهر ولا محدث؟ قال ما أدري. نقول إذا تطهر، تطهر الآن لأجل أن تكون على يقين من أمرك وعلى معرفة تامة عن حالك. وإذا سمع الثاني صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يعتم أحدهما. اثنين سمعا صوتا أو وجدا ريحا، كل واحد يقول ما هو يعني، فلا وضوء، ما نلزم واحد منهم بالوضوء، لأننا ما نلزم بالوضوء إلا إذا تيقن، ما ندري هذا ولا هذا، لكن ما يتقدم واحد منهم إماما بالآخر، ما يتقدم أحدهما إماما بالآخر. نعم. ولا يسابقه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما، ويحرم على المحدث. الآن أيها الأحباب، قلنا فروض الوضوء كذا، توضأ الإنسان وضوءا كاملا، ومبطلاته ونواقضه كذا، وذكرنا المبطلات المفسدات للوضوء وعددها. طيب إذا انتقض وضوء الإنسان فما هي الأشياء التي تحظر عليه؟ توضأ، اكتمل الوضوء، قلنا من حقك أن تصلي، ومن حقك أن تطوف بالبيت، ومن حقك أن تتلو كتاب الله بالمصحف، ومن حقك أن تسجد سجدة التلاوة إلى آخره. قلنا انتقض الوضوء، فماذا يجوز فما هي الأشياء التي تحظر على الإنسان ويمنع منه، وهو ما أشار إليه المعلق. ويحرم على المحدث مس المصحف وبعده. مس المصحف، يمكن المحدث حدث أصغر يقرأ حفظا، يقرأ القرآن حفظ، لكن ما يمس المصحف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون، وقال العلماء بأن المقصود من ذلك المصحف لا يمسه الإنسان إلا إذا كان على طهارة، لا يمسه إلا إذا كان على طهارة. فإذا انتقض وضوء الإنسان لا يمس المصحف. نعم. وبعده حتى جلده وهواشيه، وبعده يعني لا يمس المصحف بأكمله ولا جزءا من الورقة الأولى أو الورقة الأخيرة أو حواشيه، لا، لأن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون. فإذا انتقض وضوء الإنسان منع من الصلاة ومنع من الطواف ومنع من السجود للتلاوة ومنع من مص المصحف. نعم. وبعدي حتى جلده وحواشيه بيد او غيرها. لكن من وراء حائل ممكن الانسان يمسك المصحف من وراء حائل عند الضرورة، اذا ما تمكن من الوضوء وهو يريد ان يكمل قراءته يمكن ان يكون من وراء حائل، من وراء حائل، او يضع المصحف امامه ويقرأ دون ان يمسه بيده. لا حمله بعلاقة، لا حمله بعلاقة، يعني مثلا ولي، لا حمله مثل هذا، احط المصحف بالكيس هذا واحمله، لا حرج في ذلك سواء كنت على وضوء او لم اكن على وضوء، لا حمله بعلاقة. فلا حرج ان يحمل الانسان المصحف اذا لم يكن مباشرا. لا حمله بعلاقة او بالكيف او كل من غير مس، ولا تصفحه، ولا تصفحه، تصفحه يكون مثلا بكمه او بعود، مثلا مسواك او بعود بالقلم او كذا، ولا يمسه بيده. ولا تصفه بقمه او عود ولا تغيير لوحا في القرآن. ولا تغيير، الصغير يقرأ القرآن، وكانوا في السابق ما عندهم الواحد، فلا حرج ان يأخذ الطفل الصغير اللوح ويقرأ به، والصغير هذا غير متطهر بلا شك. ولا صغير لوحا في قرآن من الخارج من الكتابة، يعني يمسكه من الأسفل، الطفل الصغير يمسك اللوح من الأسفل والكتابة فوق. نعم. ولا مس تفسير ونهله. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس وسفر به لدار حرب وتمصد. ويحرم أيضا مس المصحف بعضو متنجس، يد فيها نجاسة، يحرم أن يمس المصحف بهذه النجاسة، وذلك تعظيما لكتاب الله وتوقيرا له عن النجاسات وعن الدنايا وعن النقائص. وسفر به لدار حرب، وسفر به لدار الحرب، يعني إلى بلاد الكفار، لأنه قد يكون في ذلك إهانة، إهانة لكتاب الله عز وجل. وتوسده، يحط الإنسان وينام عليه، لأن هذا فيه إهانة للقرآن الكريم. نعم. وتوسد كتب فيه قرآن، وكذلك توسد الكتب، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الكتب العلمية، لأن هذا إهانة لها، ويضعها الإنسان في الرف أو يضعها في مكان تكون معززة مكرمة، أما أن يتوسدها أو يضعها على رجليه أو قرب رجليه فهذا يكون فيه نوع من الإهانة. ما لم يخف سرقة، ما لم يخف سرقة، بمعنى أن المصحف مثلا عندي وقلنا لا يجوز أن أتوسده وأردت أن أنام، لكن ربما لو وضعته إزاء وجهي وأنا نائم جاء سارق وسرقه، فإذا خفت عليه من السرقة فلا حرج أن يضعه الإنسان تحت رأسه إذا خاف عليه من السرقة. نعم. ويحرم أيضا قصف القرآن بحيث يهان. نعم. وكره مد رجل إليه، مد الرجل أو توسده أو استدباره أو أي نوع من أنواع الإهانة. نعم. واستدباره وتخطيه وتحليته، وتحليته بالجهل، لأن القرآن يصان عن الجهل ويصان عن أن يحلى بالفضة، لأن هذه هما النقدان، الذهب والفضة، يصان القرآن عن أن يحلى بهما أو أن يزين. ومن ذلك أيضا أرسى العلماء بأن الآيات التي تكتب وتعلق على الجدران، لا، القرآن يجب أن يصان، فأفتوا بأنه لا يجوز كتابة الآيات وتعليقها على الجدران، كأن تكون من ذهب، من الديكور أو من الفراش أو من أثاث المنزل، بعد تكتب مثلا قل هو الله واحد، يكتب بعض الناس قل هو الله واحد أو آية الكرسي أو كذا ويطقها بالجدار مكتوبة على في قطعة من قماش موضوعة، لا، القرآن يصان عن هذه الأمور. ويعظم عن هذا الاستعمال. استعماله وتخصيصه وتحليته بذهب او فضة وتحرم تحلية قطوع. ويحرم على المحدث ايضا الصلاة ولو نفر. يحرم على المحدث الصلاة ولو نفر. وان استحل الصلاة وهو محدث فهو كافر. استحل الصلاة وهو محدث فهو كافر. لانه لا صلاة بدون الوضوء. وان لم يجد الماء او يقدر على استعماله هنا البديل وهو التيمم. اما ان يصلي وهو على غيره وهو محدث من غير عذر ويستحل ذلك فقال العلماء بان هذا كفر. ويحرم على المحدث ايضا الصلاة ولو نفلت حتى صلاة جنازة. حتى صلاة الجنازة. لان صلاة الجنازة صلاة. تدعو لهذا الميت. التكبيرة الاولى تقرأ الفاتحة. وفي الثانية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الثالثة تدعو للميت. وفي الرابعة تسلم. فهي صلاة. فاذا كان الانسان محدثا لا يصلي على الميت. وحتى سجود التلاوة يمكن الإنسان أن يقرأ حفظا وهو على غير وضوء. لكن إذا مر بآية فيها سجدة لا يسجد لأنه لا يجوز له السجود لأن هذا صلاة. نعم. حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر. ولا يكفر من صلى محدثا. ولا يكفر من صلى محدثا نفاقا لإمام دار الهجرة للإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي. قالوا لا يكفر. الأئمة الحنابلة يقولون لا يكفر من صلى محدثا. والإمام مالك رحمه الله يقول لا يكفر من صلى محدثا. والإمام الشافعي يقول لا يكفر من صلى محدثا إلا إذا استحل ذلك. فرق بين أن يصلي الإنسان ويعرف أنه على خطأ وبين أن يستحل ذلك. فإذا استحل هذا الفعل فهذا كفر. وإذا لم يستحله فهو على خطر ولا يكفر. أعد العبارة. ولا يكفر من صلى محدثا. ويحرم على المحدث أيضا الطواف لقوله ولا يكفر من صلى محدثا. قلنا وفاقا للإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله جميعا إلا إذا استحل ذلك ويعذر إذا فعل ذلك بدون استحلال. أما إذا استحله فهو يكفر كفر. إذا استحل الصلاة وهو محدث فهو يكفر. وإذا لم يستحل وصلى وهو محدث فهو يعذر ولا يكفر. والتعذير باب واسع. والتعذير مرجعه لولي الأمر. قد يعذر باللوم وقد يعذر بالعزل والتوبيخ وقد يعذر بالسجن والجلد وغير ذلك مما يراه ولي الأمر. ويحرم على المحدث ايضا الطواف. الطواف لان الطواف بالبيت صلاة لا بد له من طهارة. الطواف بالبيت لا بد له من طهارة. ويمكن للانسان اذا احس بالحدث او شك توضأ من ماء زمزم واكمل طوافه او اتى بالطواف. لان الطواف لا يصح الا ان يكون الانسان على طهارة. الطواف بالبيت صلاة الا انه ابيح فيه الكلام. الكلام الذي ابيح في الطواف ما هو كلام الدنيا. وين رحت؟ وين جيت؟ بكم اشتريت؟ بكم بعت؟ لا. الكلام الذي ابيح لو يقول الانسان كم صفت الان لصاحبه؟ صفنا 4 اشواط ولا 3؟ صفنا شوطين ولا 5؟ او ترى صاحبك وتسلم عليه تقول انتظرك عنده في اخر المطاف. هذا الكلام اليسير. لكن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم من الهداية من يبدأ الطواف حتى ينتهي وهو يتكلم بكلام خارج عن الطواف. هو خارج عن العبادة. ويحرم على المحدث أيضا الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم الصواب للبيت صلاة إلا أن الله أباح به الكلام، رواه الشافعي في مسنده. الآن الذي يصلي وهو محرم ماذا قلنا؟ إذا استحل ذلك إذا لم يستحل له يعذر بما يراه ولي الأمر، يعذر بما يراه ولي الأمر، فولي الأمر ينظر أو يقوم في التعذير. قد يصل قد يبدأ التعذير في ما يقتضيه بالعزل واللوم أو التوبيخ والسجن والجلد أو القتل. إذا رأى ولي الأمر أن ذلك فيه مصلحة فله أن يقتل تعزيرا لصلاح البلاد والعباد، لصلاح البلاد والعباد. ويمضم أحد العلماء في من يتهاون في الصلاة يقول أو يتهاون في أدائها يقول وأبو حنيفة قال